بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا صفحة كم؟ صفحة 500. هذه قراءة في تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الأرجو الرومية. وهي ظننتم وحسبتم وخفتم وزعمتم ورأيتم وعلمتم ووجدتم واتخذتم وجعلتم وسمعتم تقول ظننتم ليلا منطلقا وخفت عمرا شاسفا وما اشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما ظننت واقرتها فانها تنقل المبتدا والخبر على انها منبع لله. نعم، هذا قسم جديد من الأقسام التي تنسخ المبتدأ والخبر، يعني تغير. معلوم أن المبتدأ والخبر مرفوعان، فأقول محمد مجتهد، لكن هناك أشياء تدخل على هذا المبتدأ والخبر فتغير وضعه. منها كان وأخواتها، لما دخلت كان وأخواتها عن الجملة الإسمية محمد مجتهد فأبقت المبتدأ مرفوعا ونسخت الخبر فنصبته، أقول كان، أقول كان محمد مجتهدا. وكذلك إن وأخواته تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ، تنسخ المبتدأ فنصبته على أنه اسم لها إن محمدا، وتبقي الخبر على ما هو عليه مجتهد. إذا كان وأخواتها ترفع المبتدأ تنصب الخبر، وإن وأخواتها العكس تنصب ترفع الخبر. عندنا قسم الثالث: ظن وأخواتها. ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية أيضا، محمد مجتهد. لما ندخل ظن وأخواتها هنا بقى تنصب إيه؟ بتنصب الاثنين، المبتدأ والخبر. أقول ظننت محمدا مجتهدا، بس نسميهم إيه؟ على أنهما مفعولان. يبقى ده مفعول أول، يبقى ظننت فعل وفاعل، محمدا مفعول أول منصوب، مجتهدا مفعول ثاني إيه؟ منصوب. هذا بسهولة جدا. يبقى عندنا اللي بيدخل على الجملة الإسمية ظن وأخواتها بتعمل إيه في الجملة الإسمية؟ محمد مجتهد. أدخلنا ظن أو إحدى أخواتها تعمل إيه بقى في الجملة الإسمية؟ تنصب ثاني الخبر على أنهما مفعول. ظننت محمدا فهم، طلع مش فاهم. نعم، ماشي، اتفضل. وقال الشيخ رحمه الله: ظن وقراتها تنصب المبتدا والخبر جميعا، والدليل على هذا التتبع والاستقرار، لان العلماء تتبعوا كلام العرب والتفاؤل فتبين ان العرب تنصب المبتدا والخبر ظن وقراتها. فإذا دخلت ظن وقراتها على المبتدا والخبر على الله. طيب خلاص، احنا فهمنا هذه القاعدة. يعني لما نقول الآن مثلا ظننت زيد منطلقا، هل هذا صحيح؟ طيب صحح، ظننت زيد منطلق أعرف، نه؟ تمام، ظننت في ماذا من أسلوب الصلاة بالتاء، والتاء ظننت مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب خلتك فاهما، خلتك فاهما مبني على الفتح ولا على السكون؟ ليه مستتر؟ ليه هو هتعرف التاء ايه؟ التاء ضمير مبني على الضم في محل ايه؟ رفع فاعل. ايوه، افعل احسن. يبقى الكاف ضمير مبني محل نصب فاعل، خلتوك، وفاهم مفعول ايه تاني؟ يبقى حين ظن واخواتها تعمل ايه؟ تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، اصلهما والخبر. علي مجتهد، ها ادخل احدى اخواتك ظن واعرف. يلا ها خلاص غير علي واحده ثانيه ها حسبت عليا مجتهد اعرف. طيب ماشي نعم. لا لو ما عند الفعل هذا. طيب نقف عند باب النعت.